وحسب الهطمين. كان لما جاء أبو بكر وقال أمر بقتال، قال عمر كيف تقاتلهم؟ كان قال أبو بكر على طول قال له مقاتلهم لأنهم أنكروا ما في كتاب الله، على طول ما في خلاف. لكن لما كانوا مقرين بالقرآن، مقرين بأن الزكاة واجبة ما في شك، لكن يقول لك نحن ما نتبعها، ما رأي نتبعها، فهذا كفرهم ليس كفر إنكار، كفر إيه؟ كفر استكبار. مثل كفر إبليس، هل إبليس أنكر أن الله أمر أن يسجد لآدم؟ ما أنكر، هو أمر وخاطب، لكن أيه أدى، أدى واستكبر وكان من الكاذبين. فمن أدى ومن استكبر على أوامر الله، وإن كان مقرا بهذا الأمر أنه جاء من عند الله، لكنه أدى واستكبر عن فعله، وكان هذا الأمر مما يخرج من الملة، فإنه يخرج من الملة، وخاصة هذه الأركان الخمسة، فإنها مثل ما قلنا هي يخرج صاحبها من الملة بالترك. أما غيرها من الأمور فإنها أقل من ذلك، وبهذا نعرف ميزتها، لأنه لا بد أن يكون لها ميزة عن بقية الواجبات، وإلا لماذا هي تجعل أركان الإسلام ويجعل غيرها واجبات وفرائض؟ لا بد أن هناك فرق، والفرق هو هذا. بعض الأسئلة في الحج وما أدري ترون تستعرضها، ممكن تستعرضها بسرعة. أخي يقول أي النسك أفضل؟ النسك اختلف العلماء في ذلك كما تعلمون، بعض يرى الإفراد، بعض يرى التمتع، بعض يرى القران، لكن الأرجح أن الأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، والأفضل لمن أحرم بنية الحج في هذه السنة مثلا أن يفتقى إلى عمرة ويجعلها متمتع، والتمتع في هذه الحالة أفضل، والقران أفضل في حق من أتى بسفرتين من بلده وأحرم بالحج والعمرة كل منهما من دويرة أهله، وهذا يجمع أقوال العلماء إن شاء الله تعالى. أخي يقول سكان بدر في طريق المدينة المنورة هل يحرم من منزله أم من الجحفة؟ هذا الأحوط له أن يحرم من منزله، لأن هؤلاء أقرب إلى المدينة، لا المدينة هم دون المواقيت، لكن إن كان الطريق الذي يمر عليه لا يمر إلا عن طريق المواقيت وأحرم من الميقات إن شاء الله لا بأس. أخي يقول أنا شاب في السادسة عشر أريد أن أحج وأبي رافض، لا يجوز للأب أنه يمنع ابنه من الحج إلا لسبب، فإن كان لأنك صغير أو يخاف عليك من الضياع أو يخشى أي ثمن أسباب، فعليك أن تقنع بزوال هذه الأسباب والموانع بأنك إن شاء الله تستطيع، ولا سيما السادسة عشر فقد بلغ، وعلى القول على القول بأن الوجوب الحج للفور على الفور، يجب الحج على الفور بس استطاع، وأنت الآن تستطيع فإن هذا يجب عليك وإن عطيت فيه أباك، لكن تحرص أن تقنع إن شاء الله. وهذا يقول شخص صار قريب له في جدة بحجة قضاء الإجازة معه، ولكن خطر له الآن أن يؤدي فريضة الحج، يريد أن يؤدي العمرة بعد الإنسان من شعائر الحج، هل عليه أن يضحي يذبح وهل عليه أن يرجع للميقات؟ الرجوع ما لها علاقة، لكن الرجوع للميقات لا يرجع إلى الميقات ما دامت النية ما حصلت له في الحج إلا من جدة، لكن يريد أن يؤدي العمرة بعد الإنتهاء من شعائر الحج يقول له لا أحرم من جدة متمتعا، يعني يعتمد ثم يتحلل ثم في اليوم الثامن يحرم للحج وعليه هدي ويكون متمتعا ولا يأتي بها بعد الحج، فيقول قد جاء بنسك فاضل وفي نفس الوقت لم يأتي بهذه التي بعد الحج. أما الأضحية فإنها سنة سواء كان حاجا أو غير حاج، فيسن للإنسان أن يضحي. هذه ثلاث الأسئلة التي جاءتنا في موضوع الحج. الأخ هذا سؤال مهم يقول هل التعريف السابق لا إله إلا الله يكون مرتبطا بالفناء ووحدة الوجود؟ التعريف السابق اللي هو سأل عنه الأخ إخراج اليقين الفاسد كما يقول من ذات الأشياء وجعله في ذات الله ويكون اليقين في ذات الله، هل هذا مرتبط بالفناء ووحدة الوجود؟ نحن قلنا أن هذا التعريف مرتبط بقول الصوفية أن التوحيد الربوبية هو الغاية، وأن الغاية من التوحيد عندهم وأن يعتقد الإنسان أنه لا خالق ولا مؤثر ولا فاعل إلا الله، يسمونه نفي التأثير، من عقائد الأشعرية والصوفية يسمونه نفي التأثير، كما يقول صاحب جوهرة التوحيد في عقيدة الأشعرية، يقول: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت، هكذا يقولون. فيقولون إن الفعل في التأثير لله عز وجل، أي فعل من أفعال المخلوقات فإن الفاعل الحقيقي هو الله، والمخلوقات ما لها أي أثر في هذا الفعل. ونحن ردينا على هذا القول من جملة ما من أوضح وأبسط ما نرد عليهم به، نقول: ما رأيكم في الأفعال المحرمة القبيحة؟ إذا إنسان زنى، إذا إنسان سرق، هل والعياذ بالله هل تنسب هذه الأفعال إلى الله؟ لا. لذلك نقول: الله عز وجل نسب الأفعال للعباد، الله سبحانه نسب للعباد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقالوا: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، نسب الفعل هم أقاموا هم آتوا، ولا يزنون، نسب الزنا إلى من؟ إلى العباد، ولا يقتلون النفس في حرم الله قبلها، نسب الفعل إليه للعباد، فالفعل منسوب إلى العباد وينسب إليهم، لكن بمشيئة الله وبتقدير الله وبكتابة الله سبحانه وتعالى وبإرادته، نعم إرادته هي الإرادة الكونية. فهؤلاء الذين يقولون إخراج اليقين الكافر من ذات الأشياء إلى ذات الله سبحانه وتعالى، قد يؤول بهم الأمر إلى القول في البناء ووحدة الوجود، لأن من ترقى عندهم بينا نحن أنواع التوحيد عندهم، وكنا في توحيد العامة عند الصوفية ليس معرفة، عشان بعض الإخوان يمكن يزيد عليه الموضوع، توحيد الصوفية ثلاثة أقسام: توحيد العامة يسمونه التوحيد العامة، وهو أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي يزكي ويحج يفعل مثل المسلمين بل مثل الأنبياء، هذا يسمونه توحيد العامة. توحيد الخاصة أن يعتقد أنه لا فعل ولا تأثير لأحد إلا لله، هذا درجة عندهم أعلى. توحيد خاصة خاصة أن يعتقد أنه لا وجود بإطلاق إلا الله والعياذ بالله، فينتهي بهم الأمر إلى الفناء وإلى وحدة الوجود، هذه درجات. البدعة تعيد إلى الكفر، ثم الكفر ثم الكفر الأعظم الذي لم يكفره اليهود ولا النصارى، وهو القول بالحلول وبوحدة الوجود. فذلك مثل هذه الأقوال ما دام أن الصوفية هي التي أصلتها وتتبناها، لا نستبعد أن تفضي وتؤدي لأصحابها إلى أن ينتقل بهم الأمر من توحيد خاصة الخاصة من توحيد الخاصة إلى توحيد خاصة الخاصة في نظرهم، ويصبح من أهل وحدة الوجود. ولذلك ربما أن بعض هؤلاء الناس يترقون حتى يصبحوا من هذا النوع، قد يجوز ذلك. نحن لا نقطع، لا نقول كل واحد فهو صوفي مثلهم فهو مشرك مثلهم، لكن هو مؤهل أن يكون كذلك. يبدأون معه بالبدعة ثم يفهمونه الشرك ويعلمونه إياه ويقبله، لأنه قد سلم لهم أن يقبل منهم البدعة، يسلم لهم أن يقبل الشرك، ثم بعد ذلك يجد أنه لا بد أن يترقى حتى يصل إلى ما يسمونه هم الدرجة العليا من التوحيد. نفس السؤال عن قضية المحاجة بين آدم وموسى، يقول: هل كانت ليلة القدر ليلة الإسراء عفوا أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الحديث، ولا ندري لم ينص على أن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هو في ليلة الإسراء أنه رأى آدم وأنه رأى موسى، وأن هذه المحاجة وقعت بينهما مذكورة في حديث غير حديث الإسراء، يعني هذه المحاجة مذكورة في حديث أخرى رواها عدد كبير جدا من العلماء، منها البخاري ومسلم وكتاب التوحيد لابن خزيمة وغيرهم، فهم رووا ذلك لا على أساس أنها في ليلة الإسراء، ولكن هذا من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر أنه لما رأى آدم لما قابل موسى قال له ذلك القول، فلا أذكر أنا الآن أنه ضمن حديث الإسراء، إن كان أحد منكم يذكر فيذكرنا وجزاه الله خيرا. هذا الأخ حق الأشاعري إن كان باقي موجود يشرح لنا. هذا في الحج، هل لأهل جدة أن يحجوا نساء أحد منهم تمتعا؟ أكثر هذا السؤال أني قد اعتمرت أمس البارحة وأنا من سكان جدة وتحللت ورجعت إلى منزلي وجزاكم الله خيرا. الفتوى التي نحن عليها لأن فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وهي الراجحة إن شاء الله تعالى وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن من عاد إلى منزله لم يعد متمتعا، لأنه سافر فأدى النفل ثم عاد إلى منزله ثم سافر سفرة أخرى. فالمتمتع عند الجمهور هو الذي أدى النفلين في سفرة واحدة، في سفرة واحدة. لكن مثل ما قلنا أول، هذا قد يكون أفضل ممن من المتمتع، يعني الذي من أهل المدينة أو من أهل الرياض وجاء واعتمر ثم عاد في نفس العام ثم جاء في حج، فهذا قد يكون أفضل لأنه جاء بحج وعمرة في سفرتين، وأجر الأجر على قدر النفط، فله أجر أفضل في هذه الحالة ممن لو كان متمتعا. هذا الذي رجحه بعض العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وعلى هذا كان يفتي الخلفاء الراشدون الأربعة، فكانوا يقولون حتى يكثر الرواد، حتى لا ينقطع الوافد عن البيت، فالإنسان يحرم ويهل بالحج وبالعمرة من بلده، كما فسر بعض الصحابة قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. فهذا الأخ ليس عليه على هذه الفتوى ليس عليه دم تمتع، ولا يشك ولا يقول ليس عليه شيء، إلا إذا أراد أن يتمتع فليحرم في اليوم الثامن أو السابع من هنا من جدة وليأتي بعمرة ويتحلل منها ويبقى في مكة ثم يحرم بالحج، فهذا يكون متمتعا. نعم، هو الذي نحن قلت يعني حتى نحن مأمورين به حتما للخلاف المفتي بالراجح، فوجوب التمتع قد هو ونحن نقول هو أفضل في حق من أحرم، من أفرد الحج أحرم بالحج مفردا ولم يكن قد اعتمر في تلك في ذلك العام، هذا يترجح في حقه وأفضل له أنه يفسخ الحج إلى عمرة ويتمتع. هذا هو الذي ذكره صراحة الشيخ عبد العزيز في التحقيق والإيضاح، وهو الذي نحن نسلم الفتوى به. هل الصوفية معروفة في القرون المفضلة أن جاء بها المتأخرون؟ وهل المعتزلة والقدرية وأشباه من أهل البدع والأهواء في القرون المفضلة؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم في الحديث؟ الصوفية لم تكن معروفة في القرون المفضلة. أول ما عرفت كلمة التصوف أو الصوفية في حوالي عام 200، حوالي عام 200 أو ما بعدها. والقرون التي جاء الحديث خير الناس، الحديث يعني لفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه والله أعلم هي الأجيال، الأجيال، لأن جيل الصحابة ثم جيل التابعين ثم جيل أتباع التابعين. كما يفسر الحديث الآخر أنه يفتح لقوم يقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتح لهم فيأتي قوم فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم فيأتي قوم فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم. هذه الثلاثة الأجيال التي هي القرون الثلاثة المفضلة، جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. ولذلك مثلا الإمام أحمد أليس له ثلاثيات في المسند؟ له ثلاثيات كبيرة، أكثر من 300 حديث. إذا نقول الإمام أحمد من الثلاثة القرون المفضلة هو طبقات من العلماء، لأنهم روى عن أتباع التابعين أو هم من أتباع التابعين، روى عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما مثلا عمرو بن دينار مثلا روى عن جابر، من أدرك عمرو بن دينار روى عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الثلاثة المفضلة. ويعني جاء بها المتأخرون، نعم الصوفية نقلت إلى الإسلام نقلا من أديان قديمة كانت معروفة، الصوف كان معروفا عند الهنود أكثر شيء، وأيضا في بعض بلاد اليونان في مناطق كثيرة. ومن آثار التصوف الرهبانية النصرانية، لأن هذه الرهبانية عند النصارى منقولة عن دين يسمى المترائية، يسمونه المصرائية. والمصرائية هذه كان يدين بها شاول الذي يسميها النصارى بول صاحب الرسائل. إذا في واحد منكم مثلا يشوف الأناجيل حدثهم رسائل بول إلى أهل كذا وإلى أهل كذا وإلى أهل كذا. بول هذا كان يهوديا ترك اليهودية أو يعني بقي على يهوديته لكن ليس على اليهودية التي في التوراة، وإنما يهودي متفلسف تعلم الفلسفة وتعلم مثل ما تعلم الدين المصرائي وهو أحد أديان إيران القديمة تعلمها، وهذه مقولة عن أديان الهند. فأدخل في النصرانية هذا الكلام، أدخل فيها العذوبة مثلا والرحبنة، مع أن في التوراة في نفس الأناجيل الموجودة إلى اليوم أن المسيح يأمرهم باتباع شريعة النصر، وهذا معروف لنا نحن حتى في القرآن، وليحل لكم بعض الذي حرم عليه. فشريعة عيسى عليه السلام تحل بعض، تخفف بعض ما كان في شريعة موسى عليه السلام، لكن في الأصل هي على شريعة موسى مطبقة لما بين يدي من التوراة، ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكان مقتضى شريعة موسى عيسى عليه السلام أن تكون شريعة التوراة التي هي فيها الزواج. شريعة التوراة مثلا في الزواج غير محدد، كما في الحديث الصحيح أن إبراهيم كان لديه كم 700 امرأة، أنا عفوا سليمان كان لديه 700 امرأة، وهذا أيضا مذكور في التوراة الموجودة لديهم الآن، فما كان هناك تحديد بعدد الزواج. جاء بول فقال العزب خير من المتزوج، لأن الزوجة تشير عن قبل، فأورثها النصارى فإيه رهبانية ابتدعوها، أضاف النصارى إلى أن قالوا الزواج محرم على رجال الدين، وإلى الآن ما يزال الزواج محرم على رجال الدين. لذلك لما راح أحد العلماء يناظرهم في القسطنطينية قبل أن تفتح ذهب يناظر النصارى وجلب عندهم مرسول من الملك، فجاءوا إليه وقالوا له يعني دخلوا عليه فقال كيف حالكم؟ قالوا طيبين. قال كيف حال أولادكم؟ فرضبوا. قال هذا الزعيم هذا ما يفهم أن البابوات والأساقفة مترفعين عن الزواج. فقال ما لكم رضبتم؟ فقال له المترجم قال هؤلاء مترفعين عن الزواج كيف تقول كيف حال أولادكم؟ فضحك قال والله علمت لكم أيها النصارى تقولون لله ولد وتغضبون إذا قيل لكم كيف حال أولادكم؟ هذا دينهم هم. الإنجيل ابن الله ابن الله الإنجيل لك تقول الإنجيل، وهم البابا ما يمكن تقول له لك لأنه شبه أعلى وأرفع من ذلك. هذا نفسه أخذ الصوفية، اشتهد أن الصوفية هي كانت موجودة في جميع الأديان التي قبلنا نتيجة أن النقل كان عن المصادر الهنية، ولذلك تجد يعني أصحاب الصوفية جميعا لم يتزوج، وتجدهم أنهم يفضلون الأعداء، يعني هم يفضلون ويرون أن من ترك الزواج واشتغل بالعبادة عنه أنه أفضل. هذا كما تعلمون خلاف الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان بن مظعون الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أما أنا فلا أنكح النساء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما أنا فإني أقوم وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليسلم. هؤلاء ليسوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر لو كنت من النصارى لكنت من رهبانهم. هذا هو حاله حكمه عندنا. هل المعتزلة والقدرية وأشباههم من أهل البدع والأهواء في القرون المفضلة؟ خرجت القدرية في أواخر عصر الصحابة مثل ما مر معنا لما ذكرنا حديثين عن ابن عباس، وكان قد عني بصره لما بلغه قول القدرية قال لو أمكنني الله من أحد منهم لدققت عنقه. خرجوا في حياة ابن عباس، وابن عباس رضي الله تعالى عنه متوفى سنة كم؟ 68. وابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال في الحديث الآخر فمن أدركهم فليبلغهم، لما روى حديث جبريل الذي هو أول حديث في صحيح مسلم قال فليبلغهم أنني من أن ابن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. هذه معامل. نعم. معلش يا اخوان قد موضوع الحج هذه الايام لاننا المفروض ان الان نكون يعني نتحدث عن الحج. اخي نوى بالحج من غير ان ينوي باحد المناسك، وهو قبل ايام ذهب مكه للعمره وما زال حتى الان محرم وهو لم يسق الهدي، فنريد ان نعرف على اي منسك وماذا يفعل. ذهب مكه للعمره وما زال الى الان محرم، كيف هذا؟ يعني ما تحلل من عمرته؟ ما ادري عنه. اخي جاء من الرياض يعمل ثم يرجع عند قدومه وجد اباه يريد ان يحج، فعزم ان يذهب معنا للحج للفائده، هل يحرم من جده ام من ميقات الرياض؟ يحرم من جده ما دام ما نوى الاحرام، ما نوى الحج الا من جده، يحرم من جده. لي اخوان قد امام اليمن معتمرين ينويان العمره والحج، فاخذا العمره وحلا الاحرام وذهبا الى المدينه لزياره المسجد النبوي، وهما قادمان من المدينه ذهبا الى الميقات ديار علي واحرما، وهما الان محرمان، ويريدان ان يحلا لكي يحرما يوم الترويه لانهما نويا الحج تمتعا، هل يجوز؟ هو هذا على القول الذي يفتي به العلماء منهم الشيخ مباز والشيخ عبد الرزاق عفيفي وامثالهم، ان هذا نفسه هو ما يزال متمتع ما لم يرجع الى بلده الذي هو اليمن، لكن لو انه الان فعل لا شيء عليه، انه ياتي بعمره ويبقى في مكه ثم يحج، لا شيء عليه ان شاء الله تعالى ما دام قد احرم من الميقات. ايوه اللي ما نرى شيء يعتبر مفرد، يعني من قال مثلا ما قال لبيك اللهم حجا جاي حج هذا مفرد. لما اخذ العمره تحلل؟ ايه باقي. طيب اذا يتحلل ويلبس ثم الى يوم الثامن يحرم بالحج ويكون متمتع على الهدي، وانت تعرف هذا ان شاء الله. فما كنت لا ما يسقط، هذا متمتع، هذا يعتبر متمتع، وهو الآن يسأل هل يأتي بعمرة؟ نعم يأتي بعمرة. إيه لا عفوا، أنا أقصد ليس عليه شيء أن يعتمر يعني بالعمرة، أما ثمن المتمتع عليه، جزاك الله خير. قال الله تعالى في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا. هل الكافر والمؤمن يرون الله يوم القيامة؟ هذه الآية لا تكون إن كان قصدها للآية تدل على ذلك، لا، الآية يقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالكفار محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، ويقول بحق المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالمؤمنون هم الذين وجوههم ناظرة لرؤية الله سبحانه وتعالى، والكفار محجوبون عنه، كما حجبتهم شهواتهم وتمتعهم بمتاع الحياة الدنيا في الدنيا حجبهم ذلك عن الإيمان به، عوقبوا بأن حجبوا عن رؤيته سبحانه وتعالى. وأما المؤمنون فمثلما أنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه وكانوا مشتاقين للقائه، فإنهم يجازون برؤيته سبحانه وتعالى، ويكون هذا عندهم أعظم النعيم، وهو الزيادة الذي قال فيها الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه هي الزيادة، ولدينا مزيد، الزيادة والمزيد هي رؤية الله سبحانه وتعالى. كيف نوفق بين قوله تعالى لسانا عربيا وقوله قرآنا عربيا غير ذي عوج، وبين ورود بعض الآيات بلغات أخرى كقوله تعالى وأنتم سامدون بلغة الحميرية، وقوله فطيرها من استبرق بلغة فارسية وغيرها، وجزاكم الله خيرا. هذا الموضوع تكلم فيه العلماء في كلام كثير، مختصره أن ليست آيات كما يقول الأخ، هي كلمات، لأن هذه آية كاملة في القرآن على ما أذكر، إلا كانت كلمة تعتبر آية ما أذكرها الآن، لكن هي ليست آيات، هي كلمات ألفاظ مثل الاستبرق، مثل الزنجبيل، مثل سامدون، ما أشبه ذلك، هذه كلمات ليست عربية، والقرآن نزل كما قال الله سبحانه وتعالى وذكر الله كل لسانا عربيا قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. فهل هذا يؤثر في هذا؟ نقول لا. من الأجوبة على ذلك أن القرآن العرب من لغة العرب الذي كانوا يتكلمون بها من لسان العرب الذي كانوا يتكلمون به استخدام واستعمال ألفاظ غير عربية لأنها لم تعرف عند العرب ولم تعرف في لغتهم. العرب لا عرفوا الاستقرة ولا عرفوا الزنجبيل، فلما جاءتهم سموها باسمها الذي يسميه بها أهلها من القرد أو الأحباش أو الروم. العرب سموا الشيء باسمها الذي جاء، وأصبحت هذه الكلمة من لسان العرب من لسانهم لأنهم استعملوها، وهذا في جميع لغات الأرض. لا تجد لغة من لغات الأرض اليوم ولا في أي عصر إلا فيها كلمات من لغة أخرى، لكن هذا لا يخرج الكلمة عن كونها لغة لا تنسب إلى تلك اللغة. اللغة الإنجليزية كثير جدا خاصة المصطلحات العلمية أصلها عربي، مثل الأرض، الأرض في الفلك إيرث مثلا، مثل سم، مثل زيرو صفر، هذه كلها مصطلحات أصلها كلمات عربية. فنقول الكلمة هذه الآن كلمة إنجليزية أو تسمى إنجليزية، وإذا أحد تكلم بها نقول تكلم بالإنجليزي، مع أن هي أصلها عربي، لكن لما استخدمها الإنجليز وصارت من ضمن لغاتهم وعبروا بها عن أشياء يعيشونها ويتكلمون بها أصبحت هذه الكلمات إنجليزية. وهكذا في لغة العرب كلمات منقولة، هذا يسمى النقل ويسميه بعضهم التعريف، هذه أسماء أو كلمات عرّبت فأصبحت عربية واستعملها العرب وتصرف فيها العرب. وهذه ميزة، ميزة من ميزات اللغة العربية أن الاسم المنقول بلغة أخرى حتى الأعلام، ليس فقط يعني الكلمات العربية، الأعلام نفسها التي عادة تحفظ كما هي، العرب يتصرفون في أسمائها بمقتضى لغتهم هم. مثلا خسرو، البرج يسمون الملك خسرو هكذا، وإلى اليوم يسمون خسرو. العرب صعب عليه نقطة الخاء مغمومة كذا، نطقوها كاف، وصعب فلا يوجد في لغة العرب واو قبلها ضمة، ما يوجد اسم في لغة العرب واو قبله ضمة أبدا، فجعلوها فتحة فسموه ايش؟ كسرى. فصار العرب يطلقون اسم الملك العجم يسمونه ايش؟ كسرى، بينما هو في الاصل خسرو، وما يزال الى اليوم خسرو يسمون العجم. فالشاهد انه يعني العرب تتصرف حتى في الاعلام بمقتضى لغتها هي فتعرفها. شوف مثلا نحن الان نكتب امريكا او افريقيا للماده كذا، من أمريكا بعض الذين كانوا أول ما ترجم ما جاءت الكلمة في اللغة العربية وكانوا مهتمين باللغة العربية يكتبونها أمريكا أو أمريكا القاف والهاء، لما لغتهم ما ينطقوا الكاف وما يمدوها، يحاولوا أن يعرفوها. وهذا الصحيح دائما، أننا ما نقول أمريكا، نقول أمريكا أو إفريقيا، ما نقول سوريا، والصحيح نقول إيش؟ سوريا. هذا العرب، العرب هكذا لا يقولوا هناك واو اخر اسم واو قبل ضمه ولا الف قبلها فتحه، بينما تكون تلحقها السكر، فنقول سوريا تركيا افريقيا بالهاء لا بالمد. الشاهد ان هذا هو الاصل العربيه، العرب تصرفوا في استعمال هذه الكلمات وادخلوها حتى صارت من ضمن كلامهم. فالقران بلسان عربي مبين كله، هذا جواب، وهو جواب كافي. جواب آخر أن وجود كلمات معدودة في أي قرآن أو بأي كتاب من لغات أخرى لا يخرجه عن كونه عربيا، قالوا لأن الوصف بأنه عربي للأعم وللأغلب، فوجود عدة كلمات فيه من غير العرب لا تؤثر في كونه غير عربي. هذا أيضا جواب، لكن الأول هو الراجع وهو الصحيح. هل يمكن هل الرقى التي تكتب بالزعفران شيء من القرآن والأحاديث مثل دعاء الكر أصل في السنة؟ وهل يمكن أي شخص لخط التطبق أو التطبيق لشخص مريض قراءة شيء من القرآن أم هناك شروط لذلك؟ هذه الكتابة للزعفران ليس لها أصل من الكتاب ولا من السنة، إلا أن بعضهم يقول أنها وردت عن بعض الصحابة، ورد في حديث ضعيف أن آية الكرسي إذا كتبت للزعفران ثم لحقها الإنسان وكلا أنها ضد النسيان، لكن هذه كلها حديث إما أنها لم تثبت فيها الحديث، أو أنها إما بالنسبة للصحابة لم تثبت أو ليس عملهم هذا حجة وإنما هو اجتهاد منهم. فنقول لا يكتب شيء من القرآن ولا من السنة بالزعفران ولا يشرب بهذه الطريقة، وإنما ما ورد عندنا من الشرع يكفينا، وهو النفس أن الإنسان قبل أن ينام يقرأ لما ورد من آية الكرسي مثلا أو المعوذات وينفث ويمسح ما استطاع من جسمه، هذا إذا كان سليم وعافى وهذا سنة. وأما على نية التطهير فإنه يمكن لأي شخص، نعم يمكن لأي شخص أن الإنسان يرقي نفسه أو يقرأ على غيره وينفث عليه، أي إنسان، ما هو شرط من فلان ولا علان أبدا، أي إنسان. والشرط هو أن تكون هذه الرقى مما لا بدعة فيه، وأن لا يكون يعني مثل أن لا تكون بلغة غير اللغة العربية، وأن تكون من القرآن إذا كان من القرآن فلا بأس، أي إن كانت بلغة غير العربية فهناك احتمال، وكما قد قلنا سابقا أن هذه الكلمات والرموز غير العربية إشارة إلى آلهة معبودات من الجن أو من الشياطين، ترمز هذه الرموز علامة لها، كما يذكرون في حساب اليوم من هذا الذي يسمونه، ويدعون لكل حرف رمز، يعملون مربعات، يعملون دوائر، يعملون أشياء وكلمات غير مفهومة ويستشرف أو تعمل على شكل حلول. هذه رموز لآلهة من آلهة الجن، من معبودات الجن، من الشياطين المعبودات الجن، تضع في هذه الأوراق أو هذه الكتب والعياذ بالله، لذلك لا بد أن تجتنب. أما أنك ترقي أي إنسان تقرأ عليه فلا حرج في ذلك، مثلا آية الكرسي، سورة البقرة كلها كما جاء في الحديث الصحيح لا يطيقها البقرة، البقرة هي السحرة، فإذا قرأت على المسحور فإنه يبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى إن كتب الله له ذلك. على كل حال هذا سبب، هذا سبب من الأسباب، قد يحصل وقد لا يحصل، لكن هو سبب مشروع، ويمكن أي إنسان أن يقرأ على ذلك المسحور وأن ينفذ عليه بما ورد، وليس هذا خاص بأشخاص معينين أبدا. ولذلك هؤلاء الأشخاص المعينين الذي يقول هو نفسه يكتب، هذا دليل تخصيصها بذاته دليل على أنه رأى هذا بدعة ورأى هذا الشرك، الأدلة على أنهم متبعوا وأنهم يتعاملون بالشرك كثيرة، لكن من جملة الأدلة هذا الشيء، لأنه يا أخي إذا كنت تعرف أن كتابة آية الكرسي أو اسم الله الأعظم على شكل مربع وكذا وكذا وكذا دعاتي رشدي خلي المرأة تولد، فليش تخليها في قباب البيت ويجيك واحد تاخذ منه 1000 أو 2000 وتكتبها له؟ ليش ما تطبعها من الكتاب ودعوها الناس تستفيدوا منها؟ سبحان الله، هذا شح، هذا بخل بالعلم والطب. ليش الاطباء حتى الكفار اذا اكتشفوا شيء يطوروه ويكتبوا كتب ويطبعوه ويوزعوه ويدرسوه جميع كليات الطب العالم، وانت تقول انك مسلم وتخبي هذا العلم؟ هذا دليل على انه ليس، لو كان العلم حق لكان انتشر، هذا احد الاسباب اللي تدل على انه وراء ذلك بدع وضلالات، ولو انها مساله تجارب زي ما يقولون الولاد الله الشافي على اشياء نحن جربناها وبس وما عندنا شيء اخر، طيب اخر التجربه هذه للناس، طيب ناظر الناس، اخرج الى اي واحد ينكر هذا الكلام، قل له تعال انا جربت هذا وهذا في حق وابرز ما عندك، ليش تخاف؟ ليش تتنسف؟ يجب علينا يا اخوان ان نحذر هؤلاء. هذا من هل ممكن أن يقرأ على الحي حتى تموت؟ وكيف ذلك؟ وهل ورد فيه السنة؟ أنا لا أذكر، ما أذكر أن فيه شيء من السنة قراءة على الحي، لكن هل يمكن؟ ممكن نعم. ليش؟ ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذه الدواب، هذه الدواب السامة كالحية وكالعقرب فيها نفس شيطانية، الإنسان إذا ذكر إذا رقي تذهب عن الشياطين بإذن الله عز وجل، إذا رقي الإنسان وهو مندوب يقوم الحديث الصحيح المعروف في سورة الفاتحة سيد القوم الذي ندر فلما قرأ عليه الصحابة رقوه قام كأنما نشط من عقاب وعقوه الغريب. إذن هناك تشابه بين الشياطين الأرواح الخبيثة يسميها الأرواح الخبيثة المتجانسة، هذه الشياطين أرواح خبيثة والعقرب والحية هذه السامة روح خبيثة، فهناك تشابه في الخبث. ربما لو قرئ على الحية يقرأ بعض الناس عليها مثلا سورة البقرة أو آية الكرسي أو نفث عليها بهذه الآية ربما أنها تموت، وربما لأنها إذا لزغت أحد وقرئ عليه لا يضره السم بإذن الله تعالى إن كتب الله ذلك. ربما أيضا أن هذه القراءة تفقد السم فاعليته وما يزال في نابها مثلا فتموت، قل هذا قد يحصل لكن في السنة أنا لا أعرف شيء من هذا، لأننا إن شاء الله نراجعها وإذا أحد الأخوان زارك يكتب شيء من هذا ممكن. هل الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، الحديث معناها أنهم محجوبون عن ربهم، الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم، قال بعض العلماء أنه يعني نظر الرحمة، لا ينظر إليه يعني نظرة الرحمة أو الإستار التي ينظرها للمؤمنين لسائر المؤمنين، لكن هؤلاء هم من أهل الكبائر، فإن دخلوا الجنة فإنها تحصل لهم رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، الرؤية التي تحصل للمؤمنين تحصل لهم بإذن الله لأنهم صاروا من أهل الجنة، لكن حال الحساب وحال العرض لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يكلمهم، بخلاف المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه ويدنيه ويكلمه ويقول قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا لا أسرها لك اليوم. هل يجوز للمرأة الحائض بالضبط ما يصح بالضبط أن تحرم بالحج، وما هي الشروط التي يجب أن تقوم بها لأداء الفريضة أو النسك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للحائض ذلك إلا أنها لا تطوف بالبيت، الحائض تقوم بجميع الأعمال إلا أنها لا تطوف بالبيت، فتحرم من هنا تذهب إلى منى إلى عرفة إلى أن تؤدي جميع الأعمال الحج، فإن طهرت فإنها تطوف طواف الإفاضة، وإن لم تطهر فإنها تنتظر حتى تطهر طواف الإفاضة، هذا طواف الإفاضة إنه ركن الحج. أما إن طافت طواف الإفاضة وجاء الحيض بعد ذلك فإنها لا تنتظر، كما جاء في الحديث لما قال حادثتنا هي قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن ما دام قد أفاضت فإنه يسقط عنها طواف الوداع. هذه عذر، هذه قضية أخرى، مالك خلنا نتكلم في الحديث لأن ما نحب ندخل في هذا المجال. في بعض الأسئلة يمكن أخرناها لأننا ظننا أن الوقت ضيق عنها، الظاهر ما بقي شيء، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والإخلاص. هذه بعض كتب أصحاب الله رضي الله عنه، سبحانك الله وبحمدك. في شيء؟ أنا معتمرة وقف العمرة فأطاق ساحة تجيك إسماعيل وساهم العمرة وتحلل ولا من الذي يعمل وأطاق ساحة. هذا قريب، هذا ما يرى الناس، ما يرى الناس كيف يفعلون؟ والله أنا أنصحك يعني تقصي برجة الفتوى أحسن. عندك رقمهم؟ نعم. عندك رقم لجنة الفتوى في مكة؟ نعم. طيب بكرة إن شاء الله الصباح أكلم مكتب التوعية، أنا أكون هناك أعطيك رقم اللجنة إن شاء الله. أفتونا جزاكم الله خيرا لمن ينسب الولد الذي يوجد مرمي في الشارع. اللقيط، نعم اللقيط هذا يسمى أي اسم، عبد الله بن محمد بن حسن بن علي، يعني أي اسم طيب. ينسب إلى ثلاثة أربعة حسب مثلا الهوية، يشترطوا اسم ثلاثة رباعي، يدخل له أربعة اسم، يسمى عبد الله أو عبد اللقيط أو حسن محمد أي اسم. لا لا يجوز أن تنسب، ما يجوز. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، قال هذا من نهينا عنه، كان هذا من شأن الجاهلية، إنما يعني من أجل الإجراءات العادية ينسب أي اسم، يكتب له اسم رباعي أي اسم، ويربيه من يربيه، ويربيه على الإسلام والدين الصحيح والتربية الإسلامية الصحيحة، وله بذلك أجر إن شاء الله، وهذا لا ذنب له هو بذاته، ليس له ذنب، نسأل الله العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك.